بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 51 من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في باب القراءة في الصلاة. مما أخذناه بالأمس أن من أدرك الإمام راكعا هل يركع وتحسب له ركعة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة فيما ذكرنا إلى قولين. القول الأول وهو قول عامة العلماء ابتداء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من العلماء، قالوا من أدرك الإمام راكعا فركع ولم يقرأ الفاتحة تجزئه الركعة. واستدلوا بحديث أبي بكر أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال له زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد للإسراع ولا تعد للركوع دون الصف، ولم يأمره بإعادة الركعة. فأخذ من هذا الحديث الجمهور أن من أدرك الإمام راكعا أن تلك الركعة تجزئه. ثم إن أصحاب القول الثاني كما سيأتي معنا أجابوا على حديث أبي بكر بأجوبة، ومنها قالوا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة لأنه كان جاهلا. فيرد عليهم بماذا نحن ذكرنا بالأمس؟ يرد عليهم نعم هو معذور بجهله من حيث أنه لا يأثم، لكن من حيث تأدية الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر المسيء في صلاته وقد كان جاهلا، فليس الجهل بعذر لترك ركن من أركان الصلاة. فإذا يرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر المسيء في صلاته. ثم أخذنا بعض الأحاديث التي استدل بها الجمهور، ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه. وهذا الحديث ذكرنا أنه ضعيف. من في إسناده؟ يحيى ابن حميد الطويل، قال البخاري لا يتابع على حديثه. الثانية قرة ابن عبد الرحمن المعافري، قال أبو زرعة الأحاديث التي يرويها مناكير. وحديث أبي هريرة هذا الشطر الأول منه في الصحيحين، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. الحديث الثاني الذي ذكرناه ما هو الذي استدل به الجمهور عندك يا عمر؟ حديث من؟ أيضا حديث أبي هريرة ولفظه إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وجه الشاهد من عند الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من جاء والإمام ساجدا أنها لا تحسب، لكن من جاء وهو راكع فإنها تحسب. بدلالة ماذا؟ أنه ذكر السجود من جاء والإمام ساجدا أنها لا تحسب. فما حال هذا الحديث؟ عمر ضعيف. من في إسناده؟ في إسناده يحيى ابن أبي سليمان. من الذي قال هو مجهول؟ أحسنت، قال أبو حاتم مجهول لا أعرفه. ومما قال أيضا أبو حاتم إيش؟ لا ركز، إيش قال؟ مضطرب الحديث. لماذا في هذا بالذات نذكر كلام العلماء فيه؟ لأنه إذا قيل في الراوي مضطرب الحديث خلاص هذا لا يصلح في الشواهد والمتابعة. وأما الحافظ ابن حجر فقد قال في ترجمته لين. أيضا مما جاء في هذا الباب مما يحسنه الإمام الألباني ما جاء عن رجل من الصحابة إذا جئتم والإمام راكع ثم دب وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع. وهذا الحديث ما حاله؟ مرسل، هذا مرسل حديث الرجل من الصحابة. وأيضا مما استدلوا به حديث أبي هريرة: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا قد أدرك الركوع، فإذا لا إعادة عليه، هذا في الصحيحين. قالوا: ومما يدل على ذلك قوله أيضا في رواية مسلم: صل ما أدركت واقض ما سبقت. فهو الآن قد أدرك. هذه بالنسبة للأدلة. أما بالنسبة للآثار التي استدل بها الجمهور هي ما يلي: التي استدل بها الجمهور أن من جاء والإمام راكع يركع وتحسب له ركعة. الأول ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنا سأذكر إسناده وأذكر متنه، وأنتم عند كتابتكم للمسألة قل: وهذا هو المروي عن ابن مسعود، انظر كذا، يعني بحيث ترجعون إلى الأصل. ما جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 2549: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله أي ابن مسعود من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله، ثم ركع وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف، حتى رفع القوم رؤوسهم. قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت. من الذي قام؟ زيد بن وهب. الآن دخل هو وعبد الله بن مسعود فكبر الإمام للركوع، وهم دخلوا وكبروا للركوع مباشرة، ما قرأ الفاتحة. فلما قضى الإمام الصلاة قمت أنا، هذا زيد بن وهب يقول قام، يريد أن يعيد الركعة، وأنا أرى أني لم أدرك، أي ما أدركت الركعة لأني ما قرأت الفاتحة، هو يظن هذا وهو تابعي. فأخذ بيدي عبد الله أي ابن مسعود، أخذ بيده فأجلسني وقال: إنك قد أدركت، يعني عبد الله بن مسعود سلم، وهذا قام يؤدي الركعة فقال له: اجلس فإنك قد أدركت، فهو جلس وسلم. هذا واضح. وهذا الأثر صححه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل المجلد الثاني صفحة 263. تأمل: الصحابي عبد الله بن مسعود هو والتابعي زيد بن وهب، خرج من بيت عبد الله بن مسعود ودخل المسجد، فجاء والإمام كبر للركوع يعني راكع، فهما كبرا وركع ولم يقرأ بالفاتحة. فلما انتهى الإمام من صلاته أي سلم، سلم عبد الله بن مسعود. لماذا سلم؟ لأنه يرى أن من أدرك الإمام راكعا أجزأته الركعة وإن لم يقرأ الفاتحة. وأما زيد بن وهب قام وأراد أن يأتي بركعة، فأجلسه عبد الله بن مسعود وقال: اجلس فإنك قد أدركت. فما رأيكم؟ هذا استدلال قوي أو لا؟ هذا يؤيد قول الجمهور. طيب، أيضا من الآثار التي وردت في هذا الباب مما يستدل بها الجمهور ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال ابن أبي شيبة في مصنفه أثر رقم 2447: حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت. وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل المجلد الثاني صفحة 263. ما وجه الشاهد؟ من يجيب؟ نعم، قوله فقد أدركت يعني إن جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك، يعني تمكنت من إدراك الركوع، هذا هو المراد. قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت، أي قبل أن يقوم من الركوع. أيضا مما استدل به الجمهور من الآثار ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال الإمام الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار أثر رقم 1498، حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا ابن أبي الزناد قال أخبرني أبي عن خارجة ابن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة، ثم يمشي معترضا على شقه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل. الشاهد أن زيد بن ثابت كان يركع دون الصف إذا جاء الإمام راكع ثم يمشي فيعتد بتلك الركعة، أي لا يعيدها. وهذا الأثر قد صححه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل المجلد الثاني صفحة 264، وأيضا جاء بنحوه عنه وعن أبي بكر في سنن البيهقي الكبرى برقم 2362. ذكر البيهقي إسناد الحديث أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكعا فركعا ثم دبا وهما راكعان حتى لحقا بالصف. وجه الشاهد أن أبا بكر وزيد بن ثابت دخل والإمام قد ركع فمباشرة ركع ولم يقرأ بالفاتحة. وهذا الأثر حسنه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في المصدر السابق المجلد الثاني صفحة 264، لكن ذكر أن رواية الأثر عن أبي بكر الصديق منقطع، لكن عن زيد بن ثابت قال هو متصل. الأثر الرابع الذي ثبت في هذا الباب ما جاء عن عبد الله بن الزبير الخامس، لا هذا عن أبي بكر الصديق مختلف فيه، يعني بعضهم يرى أن روايته عن أبي بكر منقطع، أما كونه عن زيد بن ثابت فقد تقدم، فتكون هذه طريق ثانية لأثر زيد بن ثابت يذكر في الباب، فعلى احتمال أنه صحيح عن أبي بكر فسيكون هذا الأثر الرابع، وما سيأتي الخامس. نعم، ما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 2557، قال حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود دخلت أنا وعمر ابن تميم المسجد فركع الإمام فركعت أنا. هذا عثمان يقول أنه دخل هو وعمر ابن تميم كلاهما دخل المسجد فركع الإمام قال فركعت أنا، أي ركع عثمان بن الأسود وكلاهما من التابعين، فركع الإمام فركعت أنا وهو ومشينا راكعين حتى دخلنا الصف، فلما دخلنا الصف قال لي عمر والذي صنعت آنفا ممن سمعته؟ عمر بن تميم يسأل عثمان بن الأسود يعني كيف ركعت ولم تقرأ الفاتحة وركعت دون الصف ممن سمعته؟ قال من مجاهد، هذا عثمان يقول من مجاهد، فقال له عمر ابن تميم قد رأيت ابن الزبير فعله، يعني أعطاه إسناد عالي عن الصحابي، ذاك يرويه عن مجاهد أنه علمه من جاء والإمام راكع يركع، فهو أعطاه فائدة أكبر من فائدته، وهي أنه قد رأى ابن الزبير يفعله، أي يركع إذا جاء والإمام راكع. وهذا الأثر أيضا في إرواء الغليل، صححه الإمام الألباني في المصدر السابق المجلد الثاني صفحة 264. فإذا هذه الآثار كم هي؟ كم؟ 4. وعلى احتمال إذا صححنا ما جاء عن أبي بكر ستكون كم؟ 5. فإذا قال الجمهور هذه الآثار رويت عن الصحابة باعتداد الركعة لمن جاء والإمام راكع، ولم يخالفهم أحد، لا يعلم عن أحد أنه خالفهم، إلا ما روي عن أبي هريرة كما سيأتي بيانه. روي عن أبي هريرة ما يؤيد أصحاب القول الثاني، لكن قد أجاب الجمهور أنه ليس فيه ما يصلح دليلا لهم، أي لأصحاب القول الثاني، وهذا سيأتي بيانه. فانظر ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وأبا بكر، انظر إلى هؤلاء جميعا، أيضا وابن الزبير، أيضا هذا المروي عن التابعين أنهم كانوا يرون من جاء والإمام راكع فركع أن تلك الركعة مجزئة وإن لم يقرأ المأموم الفاتحة. وأما الأدلة التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، وما كان في معناه أي صلاة لم تقرأ فيها الفاتحة فهي خداج، وأيضا على فرض تحسين حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، هذه أحاديث عامة، ما هو الذي يخصصها فيما يذكر الجمهور؟ حديث أبي بكرة، حديث أبي بكرة خاص في من جاء والإمام راكع فلم يقرأ الفاتحة أنها تجزئه، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أبا بكر بإعادة تلك الركعة التي لم يقرأ فيها بالفاتحة. فإذا أحاديث الأمر بقراءة سورة الفاتحة ما بها؟ عامة، وإن شئت فقل مطلقة، فإن قلت عامة هناك ما يخصصها. ما الذي يخصصها يا عبد الرزاق؟ حديث أبي بكر، الأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة، في حديث المسيء في صلاته قال ثم اقرأ الفاتحة في بعض الروايات، أما التي في الصحيحين ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، جاء في حديث رفاعة بن رافع ثم اقرأ الفاتحة، هذه أحاديث مطلقة، ما الذي يقيدها؟ حديث أبي بكر، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع فحسبت له ركعة، لم يؤمر بالإعادة. واضح كيف رد الجمهور على الأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة؟ واضح أو لا؟ فإذا هذا هو، انتهينا من أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بالإجزاء لمن جاء والإمام راكع فلو ركع ولم يقرأ الفاتحة أن تلك الركعة مجزئة تحسب له، أما إن جاء والإمام راد قام من الركوع فهذا لا تحسب، لكن هذا إن أدرك الركوع، ما هو يركع وقد رأى الإمام قائما، هذا لا تحسب له عند الجمهور. بل ذكر قول شاذ أن من جاء والإمام راكع فرآه قد قام فركع وآتى هو بأذكار الركوع ثم قام أنها تجزئه، هذا قول شاذ، بل هو قول ضعيف أنكره العلماء، أنكره الجمهور. فإذا انتهينا من القول الأول مع أدلته. القول الثاني في هذه المسألة أن من جاء والإمام راكع فركع أنها لا تجزئه تلك الركعة، وقال بهذا القول بعض المتأخرين منهم الإمام البخاري، فهو ممن نصر هذا القول بقوة، وأيضا ممن اختاره ابن خزيمة وبعض الشافعية، وأيضا ممن اختاره السبكي وهؤلاء كلهم من المتأخرين. وأن تنظر الآن هل ذكر أحد من التابعين؟ أجيبه ما ذكر. أيضا مما يذكر أصحاب القول الثاني أنه هو المروي عن أبي هريرة، لكن الصحيح أن المروي عن أبي هريرة هو ما يوافق الجمهور، وأن الرواية التي فيها ما يوافق أصحاب القول الثاني هي محتملة، وبعضهم يضعفها. ولهذا أصحاب القول الثاني يقولون قد ثبت هذا عن أبي هريرة، وكما سيأتي معنا لا حجة لهم بما روي عن أبي هريرة، لأنه قد روي ما يوافق الجماعة من الصحابة، وتلك الرواية التي فيها ما يوافق أصحاب القول الثاني ضعيفة، على ما سيأتي بيانه ونقاش ذلك بإذن الله. فإذن قال بهذا القول بعض المتأخرين أن تلك الركعة التي يجيء المأموم والإمام راكع لا تحسب له الركعة، ويجب أن يعيد ركعة أخرى. قال به الإمام البخاري وابن خزيمة وبعض الشافعية، وقاله من المتأخرين أيضا السبكي. نعم يذكرون أيضا أنه قد قال به علي بن المديني، ولذلك أقوى من رد على أصحاب القول الثاني الذين هم البخاري وابن خزيمة هو الحافظ ابن رجب في فتح الباري، وأنصحكم بقراءة كلامه فهو مطول، وأنا ذكرته أيضا في كتابي القلادة المهداة في مختصر أحكام قراءة الفاتحة في الصلاة، ذكرت كلام الحافظ ابن رجب في كثير من المواضع، فهو يرد بقوة على أصحاب القول الثاني، ويرى أن قولهم هذا يعد شذوذا، ورد على حججهم وأبطلها وفندها، وذكر مما ذكر أن البخاري إنما قلد شيخه علي بن المديني، لا يعلم أن أحد قد قال بهذا القول من قبل علي بن المديني، وإنما هو قول للمتأخرين. انظر من قال بهذا القول، انظر الفتح للحافظ ابن حجر، يعني ذكر من قال بهذا القول بالقول الثاني، انظر فتح الباري المجلد الثاني صفحة 119. أما أصحاب المذاهب الأربعة فهم متفقون أن من جاء والإمام راكع فركع ولم يقرأ بالفاتحة أنها تجزئه الركعة، أصحاب المذاهب الأربعة أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، حتى أبو حنيفة الذي يتعبنا في كثير من المخالفات وافق الجمهور. لماذا؟ الذي هو ذكي سيجيب. لماذا أبو حنيفة بالذات في هذه المسألة وافق الجمهور؟ لله درك فأنت أسد، لأنه يرى عدم القراءة خلف الإمام مطلقا. هكذا كنت ستجيب بهذا؟ أحسنت. الذين رفعوا كنتم ستجيبون بهذا؟ أحسنتم، لله دركم. لأن أبا حنيفة لا يرى القراءة بل يرى التحريم إن كنت خلف الإمام، تقدم معنا، فهو يقول يحرم لمن كان خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية أن يقرأ بالفاتحة أو يقرأ بغيرها، يحرم عليه. بل بعض الحنفية يرى بطلان الصلاة إن قرأ، ولهذا فإنه وجد فرصة أن الجمهور يوافقونه في هذه المسألة. ما هي حجة أبي حنيفة أنه لا يقرأ في الصلاة خلف الإمام، أن المأموم لا يقرأ؟ ما هي حجته؟ هكذا على السريع مراجعة. عبد الله، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال هنا الأمر يفيد وليس هناك تفصيل، فهو احتج بالإجماع أن الآية هذه المراد بها من كان خلف الإمام، فهو يقول مطلقا يجب الإنصات. طيب استدل أصحاب القول الثاني بأدلة، ومن هذه الأدلة بحديث الباب. أولا حديث الباب حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيضا استدلوا بحديث المسيء في صلاته الذي فيه ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا اللفظ في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء خارج الصحيح التصريح بأنه يقرأ بالفاتحة من حديث رفاعة بن رافع، وقد حسنه الإمام الألباني. قالوا هذه أوامر تفيد الوجوب لقراءة الفاتحة مطلقا في الصلاة السرية والجهرية لمن جاء الإمام راكع وغير ذلك. وأيضا استدلوا بما جاء في هذا الباب من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا استدلوا بحديث أي صلاة لم يقرأ فيها بالفاتحة فهي خداج، حديث أبي هريرة. أيضا استدلوا بحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. قالوا هذه أوامر تفيد ركنية قراءة الفاتحة مطلقا، هذه من جملة أدلتهم وما كان في معناها. أيضا مما استدلوا به أثر ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة. ما وجه الشاهد من هذا الأثر؟ أنه يحكي من جاء الإمام راكع أن تلك الركعة لا تحسب، هذا مما استدلوا به هذا الأثر. ولهذا أصحاب القول الثاني يقولون وقد قال به أبو هريرة. وهذا الأثر رواه الإمام البخاري في كتابه القراءة خلف الإمام، وأيضا رواه البيهقي في كتابه القراءة خلف الإمام برقم 155. وهذا الأثر الكلام فيه طويل لأهل العلم، منهم من يضعف هذا الأثر في هذا الموضع لأنه من رواية من طريق ابن إسحاق وهو مدلس وقد عن الجمهور يضعفون الأثر. نعم، وهذا الأثر الصحيح أنه قد صرح ابن إسحاق بالتحديث في بعض الروايات، رواه البخاري في القراءة خلف الإمام برقم 173. والصواب أن ابن إسحاق وإن كان مدلسا وقد عنعن في هذا الموضع إلا أنه قد صرح بالتحديث في بعض المواضع، لكن جاء هذا الأثر من طريق أخرى أن أبا هريرة يرى أن المأموم إن جاء الإمام راكع أن تلك الركعة تجزئه الركعة ولم يقرأ بالفاتحة، وردت من طريق أخرى هذه الرواية فرجحها الجمهور وضعفوا رواية ابن إسحاق. قالوا حتى وإن صرح بالتحديث فهي مخالفة للرواية الأخرى التي فيها موافقة أبي هريرة للجمهور. أيضا الرواية الأخرى وردت من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المديني، قال الحافظ ابن رجب هو أرجح وأثبت من ابن إسحاق حتى وإن صرح ابن إسحاق بالتحديث. فرواية عبد الرحمن بن إسحاق المديني في هذا الأثر في موافقة أبي هريرة للجمهور أن من جاء الإمام راكع تجزئه تلك الركعة إن لم يقرأ بالفاتحة هي أرجح من رواية ابن إسحاق. واضح هذه المسألة ما يتعلق بأثر أبي هريرة؟ ماذا أجاب الجمهور عنه؟ قالوا ورد في هذا الموضع من طريق ابن إسحاق هو مدلس، لكن يقال قد صرح بالتحديث إلا أنه قد خالفه راوي آخر فروى هذا الأثر عن أبي هريرة أنه كان يرى إجزاء من جاء الإمام راكع فيركع معه ولم يقرأ بالفاتحة، ولم يقرأ بالفاتحة أنها تجزئه، وهذا القول هو الصحيح. وخلاصة ما أجاب به الجمهور عن أثر أبي هريرة هذا قالوا ضعيف، وأما الإمام البخاري فيستدل به. والراجح هو قول الجمهور أن رواية من روى الأثر عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن إسحاق هذه الرواية فيها أن من جاء والإمام راكع تجزئه تلك الركعة وإن لم يقرأ الفاتحة، هي أرجح من رواية ابن إسحاق التي ذكرت في هذا الموضع أن أبا هريرة يقول بعدم الإجزاء. طيب، فإذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ قول الجمهور هو الراجح، وذلك لأمور. الأمر الأول لما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك الركوع وهو لم يقرأ الفاتحة، فلم يأمره بالإعادة لتلك الركعة وهو في مقام التعليم، ولا يستقيم أن يقال عذر بجهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر المسيء في صلاته فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، مما يدل أن هذا التوجيه لا يستقيم. وأيضا من المرجحات لقول الجمهور أنه المروي عن عامة الصحابة ولا يعلم لهم مخالف إلا ما روي عن أبي هريرة فهو محتمل، وقد روي بمعنيين، ما يوافق الجمهور وروي ما يوافق أصحاب القول الثاني، ثم على فرض روايته بما يوافق أصحاب القول الثاني قال الجمهور ليس فيه من قريب ولا بعيد ما يوافق أصحاب القول الثاني. أيضا من المرجحات القول الأول وهو قول الجمهور أنه المروي عن التابعين، عن عامة التابعين وأتباع التابعين. وأيضا من المرجحات لقول الجمهور أنه قد نقل الإجماع في هذه المسألة، نقل الإجماع أن من جاء والإمام راكع أنها تجزئه تلك الركعة إن لم يقرأ بالفاتحة، وهذا الإجماع المراد به إجماع الصحابة والتابعين، ثم إن الخلاف جاء بعد ذلك، وهذا واضح كما ذكرنا لكم، يقول العلماء الخلاف ما جاء إلا زمن علي بن المديني ومن بعده، ثم ما روي عن أبي هريرة هو محتمل فلا يقال هو خلاف قد وقع بين الصحابة، ثم إن عامة الصحابة وافقوا الخمسة الذين روي عنهم الإجزاء لتلك الركعة، بعضهم روي عنه صراحة أن من جاء الإمام راكع كابن مسعود أنها تحسب له ركعة، هذا من المرجحات. أيضا من المرجحات لهذا القول أن القول بعدم الإجزاء هو متأخر، فهو مخالف لما كان عليه الأوائل. أيضا من المرجحات أن بعض العلماء يذكر أن القول الثاني يعد شاذا، الذين يقولون بعدم الإجزاء بعض العلماء يرى أن هذا القول شاذ، كما ذكر ذلك العراقي وذكر ذلك النووي وكذلك الحافظ ابن رجب، يذكرون أن القول بعدم الإجزاء شاذ، وإنما يعنون بذلك أنه قول متأخر، هذه من المرجحات. وقد قال بهذا القول عدد من العلماء والمحققين، فقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك قال به ابن قدامة المقدسي والنووي والحافظ ابن حجر، وقال به العراقي، وقال به أيضا من المحققين ابن المنذر في الأوسط، وقال به أيضا ونصره بقوة ابن رجب الحنبلي، وفند ما استدل به أصحاب القول الثاني، فند ما استدل به أصحاب القول الثاني من أدلة. نعم، وأيضا ممن قال به جماعة من العلماء وعامة المحققين، وأيضا ممن قال به من المتأخرين عامة علماء العصر، منهم الإمام ابن باز والإمام الألباني وعلماء اللجنة الدائمة، وقال به الشيخ بكر أبو زيد والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وشيخنا صالح الفوزان، وقال به قبل ذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأيضا قال به الشيخ ابن عثيمين، وقال به أيضا شيخنا عبد المحسن العباد، وأيضا الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله، وأيضا قال به الشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي. وأما القول الثاني فقد قال به الصنعاني والشوكاني، وقال به من العلماء المعاصرين شيخنا يحيى والإمام الوادعي، قالوا بالقول الثاني الذي قال به البخاري وعلي بن المديني ومن إليهم ابن خزيمة والسبكي. فإذا القول الراجح هو قول الجمهور. وأما ما استدل به الجمهور من أدلة التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة فهي عامة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما كان من أحاديث بمعناها وفيها الأمر بقراءة الفاتحة نعم هي ركن، لكن هي أحاديث عامة، وقد خصصت هذه الأحاديث العامة بحديث خاص وهو حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث. ومما يدل على ذلك أيضا مفهوم الصحابة، الصحابة وعملهم، فإنهم كانوا يعدون بتلك الركعة. وأما ما روي عن أبي هريرة فالجمهور يضعفونه أنه يقول بعدم الإجزاء لمن جاء الإمام راكع، وبعضهم يؤوله وأنه عند النظر في كلام أبي هريرة إنما يقصد من جاء الإمام قائم، من جاء الإمام قد قام من الركوع ولم يقصد والإمام راكع. طيب إذن هذا هو الراجح في هذه المسألة وهو باختصار، وإن أردتم التوسع فيها شيئا ما مع ذكر كلام العلماء بطوله إن شاء الله في الرسالة المشار إليها القلادة المهدى إن شاء الله أنه يطبع ونوزعه لكم بإذن الله. كل يعمل ما يقربه إلى الله. هذا مختصر ما جاء في هذه المسألة، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.